بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد وحن سجرني أهل النار كي أستاذين الله يبوحنا يرانك كان ماشا إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين. وحن noodan baysay waxa la dhaminaysan cadaabka xanuunka badan wama tujzawna mar la ku abaal marinayo illa ma kuntum ta'malu wixii aad samayseen dunyada kaas baa la ku abaal marinay dadka marka lagu abaal marinay cadaabkaas baa laga soo reebay oo ilaahay adoomadiisa war wanaagsan illa ibadallahi al-mukhlasin oo cadaabkaas arinka aan dhaminay innakum ladaa'iqul cadaab al-aliim illa ibadallahi al-mukhlasin ilaahi adoomadiisa al-mukhlasina ila saafi gareeyay ama al-mukhlasina wa karakara ayagu amalkoodi barax tiray oo aan ku darin shirki iyo macaasi iyo xumaan. Rabitaankaas laga soo reebo dadka wanaagsan quraanka meelo fara badan bay ku timid wal casri innal insaana lafii khusrin illa alladiina aamanuu wa camiluu saalixaati wa tawaasaw bilxaqi wa tawaasaw bisabr. Innal insaana lafii khusrin khasaara lagu tilmaamay, laakiin waxaa laga reebay illa alladiina aamanuu wa camiluu saalixaati wa tawaasaw bilxaqi wa tawaasaw bisabri وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. مركي ليريد جهنم ذا ولا أروريا ولو أرنقوا أم وحالك صور رياضي ثم ننجي الذين اتقوا استثنوا وكي لايك عصوا لقبت باديا ونذر الظالمين فيها جثيا. دارني بان لو تغير ماشى كوضه. لقد خلقنا الانسان في احسن التقويم ثم رددناه اسفل سافلين الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. اسفل سافلين بكاس لو ما علم هذا برك الا عباد الله المخلصين. وحا لغا سو ريباي انكم لذائق العذاب الاليم الا عباد الله الهي ادومديس اون دبينين عذاب كاس اليم كا ادومدي المخلصين لا سافي غريي او لغا دغاي دد خلص اه الهي لا كدغاي المخلصين وكركله ايغا عمل كودي مديف كدغاي اخلاص يا طاعه يا شرك الان الى عرف هو مدار خالص كدغان. كل نفس بما كسبت رهينه الا اصحاب اليمين اي رسرين بطل الرهان بيجران والله يستا الا اصحاب اليمين في جنات يتساءلون. كان عباد الله المخلصين مرق ايغو علاك من دمينيا نقاش حساب مجليا سيئات ودي وا لغا دافاي داي لهايين حدي كرنا حسنادي وخا لو ابال مريه 10 الى 700 الى اضعاف كثيره لو الله فرمون اولئك بدك اس مخلصين تاه هم عباد الله المخلصين لهم وحليه الرزق أرزاق إليه معلوم ليقانه رزق ياسو الجنة قرآن كما يقول الله تعالى عبد الرئيس رزق جنة محايلة نورة كجرته أنا لم يدعى المدعى الدنيا أولئك اللهم رزق معلوم وإليه رزق وراكسر معلوم ليقانه وجنة مركز رزق الله فاسره فواكه بإليه فاكهة كلا تكسره أكبرا وهم أيضوا عباد الله المخلصين مكرمون ولا ما موسى مرتصار إيا قيمين إيا مارتة فرح قليل بكجران أولئك اللهم رزق المعلوم رزقه معلوم كحروف سلفواكه فاكهاء إليهم وهم مكرمون وأنا لما موسى يا الكرامين يا جنة والله أليك يا والله نعمين يا في جنات النعيم نعيمة جنة كجران على سرور سرير كركود بسارين متقابلين أيوة سسور جيدة وأن قبال سفيرين هنا سدار سسور جيدة على الغفة دقفة كركسي جيدة يعني نعمة فرح قدر مال شاكد من معانا شاكد ما رتي إن ده اسم جيد بطقة دوارة مركورة وقف روحوشة وقصو جيدة وهنا ورده يسر سفي عريده صفير مرق قال قف ابو قش صادو انه الى وروح ورك وركيس كوريت معايا لو قربا قف كان كسي ورجيده انه بيخيو انديس في جنات النعيم نعيمه الجنه دي كجرا على سرور سرير كركود بالمتقابلين اسك سو ورجيدان او قف قف كلا قبر في سفيرنا مال ميد ولبا وجيسا اي اموغدا يضاف عليهم وحال لو رجال طوافا بكأس والبوحة من معين أو إل صعت حجي لكي والخمراء البوحة كأس وحلي رانا والك رقم بوحة الله استعمال يضاف عليهم وحاكرت وذل لو رجال عباد الله المخلصين بكأس والبوحة مخلصين لصافي كريهي حجر بكأس من معين إل سعطه ولا سبوحيي وجنر حق هذا إل استغل غلس معين وعين جارية بيضاء إشهصاء بيضاء عد لذة للشاربين تطلع عبيان أمعان وخمرضان الدنيا مركز جوفته وخمر النجاسة خمر الدنيا معان ملح وحلالها ملح ورير وحلالها على الحنون وحلالها سخرت وقفه مارتي ورير وحلالها متك يكاري بدل باتلمان تكمل خمر الدنيا خمر الجنة لكن وحاسد الملح وبيضاء وعدها لذة للشاربين بطل عبينا وأم عانتها إلى حكومك عبينا لك عليه وسقاهم ربهم شرابا طهورا شرابا طهورا ونظيف طاهر نجاس لكن مدى ونجاس أدوير مطلق يقرر يبخل سخرامي إيه أسألنا قفوا داندار من غره مرك لذة للشاربين ذاتك عبية وهم عانتها وطعم يدوى ونعسيها سيدا مرب كيدا وحي مرك طعم يسوى ونعسيها الدليل وحيوتها رأي حديث إلي عرفانتها لا فيها يعني خمرها سقح إذا ملح غول على الحنون ولا هم ميسن أهانين أنا خمرها يزفون عقل يوضك ولا فورانية عقل يوضنا وحوز كما تمايين وعقل يوضوا في عيائي وصاحي غوف حروف الصراء وجع بدن على الحنون نفر حنون والغوف الصراء سداء يمر حنون ملح لا فيها خمرض جناد ملح غول يعني واحد تأخير قبل تلك سمايان علاش حنون يسوه ملح وجع البطن موقف السري مجاهد ابن جبري انه وجع البطن على شحنون هسه هو حنادى الدنيا وحس الف في بلايده كسميسان كيلي كلها لكن جرجر اسا سببه الى مارتي دليلين اسا وحيرا مارتي فساده ولا هم ما يسنهان عنها خبرناس ينزفون عقل ودقوه تقو لا تذهب عقولهم عقل ودمتك يوارير إيا سخرات دمك يكبرته وقف النقضة قف أحبا دران الهين ولذلك دفت خبرنا هذا يعني عقل ودو سيساحي من فكره ما كان سيران عادقة وحوها يستعين يكلف الرئيس ما كان سوساس منه سوساس بسعان على غفر مالك وكان دعايا ولا هم عنها ينزفون نزيف طوح الله استعمالها غفر مالك وديك بحي غفر مالك وديك بحو يعني وحدنا كنت كيفا مالك أيضا مالك خبرنا وجنده على الحنون يا مدح ورير يا عقل التجيد ماله قالوا إذا ما تغيوات جوغان وعندهم أكتو إذا وحظ هذا قالوا جماعة قاصرات الضرف إن له هذا أما أرق هذا هو كقابي يرق هذا عين وعنده إواويه واسعيه كأنهن هذا مليس بيض وكنت قريضا كلا مكنون خلق الوئلالي قالوا جمعها هوانك حر العين طاوح لغت المامة سدح المامور وقاصرات الطرف عنده هذا وعفيرنا نيك وذكرية نيك لما يقالين ما اسع كان هل كان يتجوه حور مقصورات في الخيار بصورة صافات هوانك وحور مقصورات في الخيار تنبذي إماشي الكجران هل قاسكو حب سيد المالك المصعداء وقرر في بيوت كنا مالك لما آذى يا قاسرة الطرف المركوة أمان الأمان يا هوانك حور العينك آه والرجوة ذكالية في رسالة يا دور مالك لما تعالى يا ضمعك لكم الجران قنع سيه بخلاف النساء الدنيا هوانك عبدالله صباح دي مركالو شغلتك دي ايضا برخيه يسعود في سنة يسعود سوقي هاتس هذا يوحيني انتاسو اني كاق الحلم كاق مال بدن كاق اللي رئيسان يسعود عرق يسعود عدو قرق مكال سعود صلى الله تقف في افتور يسعود احنا هو بيهم عن مقال عسنة طبعا نارو حيالة تقف في عقل قنع مجرم دمع كجرم دا يتاقي يسعود وحيكو قابل تعملنا أدور أصلا خلاص أدور ما أنت ناس أصلا خير نساء عاش كفر كذا ما كان عسل أيدي أبو كان عسل حق الله كان قرأ عجرا من أول ما ماشى أصلا كان عسل هاي من كلام أركيس أدور ما كلام أركيس ماشي نوي جوكي وعندهم أكثر وح هذا قاصرات الطرف أرجو لي عنده ركوك قارني ركوا له تلمان طلبات عين عنده واوي عند وينك أمان عند واسعة إليه مدى صدحات كأنهن وحدوا مليسا بيض وكل بيض وحلا استغالا كنت قريرا عبدان بدء معها لأنه فقر عبدان كنالك عندو خفك القليا ورخ ملا لكن عبدان وحجرا كنت قريرا ولذلك تتوارك كمالي السبتان كامل يحوارك جبتان إنك صلى الله عليه وسلم عادة هي وحكة لإلم هي وحكة لرجل ما أخر لكن كنت قرأي له وعرفت الرواية الأخرى دكامة لك صلى الله عليه وسلم وصورة قال إن مارتي عين هي ذات محل الجهدان سيدة مارتي بلوين كانت الرسول هي عرص عام قراءة ربية قد ما شاء السورة ولا إيش أخطاع آه آه إيش ما هذه سنة شهر وكنت عن إياه بيها أصول ما هذه سنة ما شو أحجران هذه سنة وأبتها إذا نفتل ما شو أحجران لكن تبقى عائلة تصف حول بابين الملين كأنه هنا بيض مكنون مكوى كل إلالي شيء قد دل إلالي وقعنا أي ستابا دبايل كل حين ونظيف المكنون مالك القرآن في حكاة براي يطوف عليهم ولدان مخلدون هذا يضاف عليهم بكأس من معين عند الدواف سلام الشيء لكن قرأت معركة وفسر ولدان مخلد ولا يرير جمد الغواري بأكواب وأباريق وكأس من معين كوبيال يا إبريقيال جلمده يا كأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون يصدعون من الصداع لفرحون خبر رسوله عقلي وادنا ما عرفت ما قرر أيه وعقلي كم تجد فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون أهل جميل الغور رمي السيدي كوي هوري أنكسوا مرني أهل نارك وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين وسألين يكون اللومي يكون اللومي سجيستي أو مارتي دور نحمرتي هل كان ذاتك أهل الجنة أشياء كيسانة وأقبل وآذي بعضهم قاركود أهل الجنة على بعض قاركك لأي آذو قابلين يتساءلون أي رؤسويدين يحواشون أو على ورق الدنيا ذاتك ببكي رسول الله يوحي مارتي هذا اللي هلي على أشياء كيسانة ما شاء الله دوح الله يستم نلشان iyo xudamta iyo jannada iyo barwaaqada ku jirta waxa la iska warsana onno iyo cabitaan iyo labis iyo wax kasta la yaa maala ayn raad wala udun samihat wala khabara ala qalbi bashar qaal haysta fa aqbala ba'dhum arkod wa aaday al jannaha ala ba'd al qarq kal qabilay yatasaaluna ayaga wax weydiinay mid kamida marka wuxuu leeyahay ayaantaan adduunyada joognay nin baa maaratay aan ku sigtay inuu qadkayga lumiyo marka ninkii wax sanaa wuxuu leeyahay balkaalaya aan fiirinno ninkii qaala qaa'ilun mid hadla minhum ahli jannati kamida wuxuu yiri innii kaana lii qariib waxaan lahay nin ila xiira oo waday iyo saaxiib ayaan lahay يقول وحده يمكس قرينك أئنك لمن المصدقين أظن نية ومؤمنك شاقنا وحاكم تهددت الرومين يبعثك يجزا إذا متنا مكان لمن متنا أما متنا على بكرة مين قال بذلك روان الوصلي كرا وكنا ترابا إذا نقلنا وعداما لفه أئنا أنه لمدينون من الأبا المرينة مالك يوم الدين مدينون من الأبا المرينة يا من الجازين يا من الحساب ساس أبيه قال وحير مؤمنك هل أنتم متهيدين على الجنة مطلعون من كاسقوا إلى صافر سنة بل ما شمك أجلوا هل يرسلون هذا هل أنتم مطلعون ما لسوا دعلا عني سنينك أصافرين فرمان هؤلاء فطلع وافيري ننكي فرعاه وقو أركي في سواء الجحيم جحيم هذا برتر كيرفع جحيم برتر كيرفع مجل كرامة نشأت كارك وينه نشأت كالله كرامة إلهكم هذه قال قائل منهم من أهل الجنية كم إذا وحيري إني أنيغا كان لي وحائي هذا قرين من إلحيرة وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم جمجد قرناء لك شيادين تأيي وحكو شخيستان الأول يقول وحدا يا قرينتي أئنك لمن المصدقين أظن وحكم تهدف الرمين يا بعثك يا جزها أئذا متنا مركان في منه وكنا أنها نترابا وإذاما لفه أئنا نقول لمدينون من الأبال مرنا يا قال وحير أهل الجنين لك أهاي هل أنتم متهيدين أهل الجنة مطلعون إنك أسكوا إلى صافير سنة إرد على عني فطلع وافيري فرعاه وكو أركي منك في سوائل جحيم نار تجحيم هذا برتك إذا كو أركي وسط يعني صواب. قال وحي لمك على الجنين فالله إلهي لن قل أرتيه إن كدت نية وقرينك وحاستي ودواتي لترديني أي هلاتي إن أي هلاتي دومانتي ماشي أجلتي وقرأيك أنت بعد كل دواتي وصفت فالله الله قل أرتيه إن كدت وحاستي ودواتي قرينيه لترديني إن أي هلاتي بقوا داعي لهاي وهل أكسني لهاي ولولا نعمة ربي ربي قلبتي سي النعمة ديسا ديسا يجري إلهي النعمة ديسا مارتي أن كفا كريح لكنت وحن أهان الله من المحضرين تطلق النار الله سبحانه بام غلها لكن نعمة ربي بام كبت بابي ولولا نعمة ربي ربي غير نعمة ويسيي تفضل كي إحسانك ويقول الله يستي إيمانك إسلام لماذا يطاع على أن لا إيمي أي أمارة إلهي يقول نعمي لكنت وحنها لها يدان نعمة أسترين من المحضرين بذلك الله سوحة هذه هي النار معك هذه هي كل جريلة وليمان سمال بنجوج لهي لكن إلهي با إن حريستي أو إهانوني او مارت توحيدك يبصغي وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله الى هدايه وديسرنا افما نحن من هيئنو بميتين قوات من هيئه بطك هذه الجار وحا مسكح دوضا يمان كودا كجرة يرئي وين لمشت وحصول الله بأي عذاب لما أصدقوا كبقيا أفضل بوحو لي أقول ما إبادة أنت أفضل كل وحكو جراء ودران له وكوّل ولد ما يقول السيوة لمرك وعرفه أما الراع أما قريب بنت أما صاحب وحو لي أظن زماشا إيماني سيبكة مرك فكري والبهاري طوائسة قيرد وددك أقلن وأنا أرى لبسنا ونبي موشي عليه الصلاة والسلام إلا كهانا ضبيعة عذاب تنسل وكلا ضدك وكبك مركب حليا أفما نحن أنه منهم ميا بميتين كوا مرضى مدمنا لما شدي وروا صامرنا نعمل عن إبرواق كم دمنا ميا أفما نحن بميتين كوا دمنا منهم ميا إلا موتتنا غيرد أني هرم وغيه الأولى أيها الرئيسي غيرد أصغر وصامرني لكن مدى مجرد مياء إلا موتتنا الأولى غيرد أني هرم وغيه مثل مجرد مياء وما نحن منه المياء بمعذبين هو العذاب وقفت مؤمن كهاي ونفتيس يعني مجرسنا إله السيئي وجنر أقواري دار الكرامة الجوغة غير عيسى اللهين قبو اللهين لغا قورين لغا جرنين لغا مارتين لبعطي وحكا رئيس الجرين إن هذا وحليا أرقام وقلما شلعانت يا عذاب لعانت لهو أصو الفوز العظيم والليبان أدوه الفوز وحطنا صامرنا يعني هو البقاء السرمدي في النعيم إيو المطلوب الأكبر لقد أبغى تفسير سكينة أخوه الضلب في سئوه إناي أو هلو فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز أخوه دي النار لقبت بالي جنانا لقليه والليبان وكل ليبان وكبر بوصي يعني وحي وهبي مطلوب في سئوه إناي أما وحو علي النعيم الأبد إن هذا أركان لما شلع أنت إيا عذاب الأنت إيا جنال موارة برواق داس الله هو الفوز العظيم والليبان أدوي وعلى كل واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية bogaadsiga maartay leeyahay sidaas lagu bogaadinay limithli hada waxaanu kale fal yacmal ha u shaqaysteen al-aamiluna dadka shaqaysan dadka ku jira shaqada iyo halganka arrintan oo kale ha u soo shaqaysteen wa fi dhalika fal yatanafas mutanafis limithli hada marka aanu jamii warkoodana waa noqon kartaa min kalaamillaahi oo hadalkaas hore lagu khatimayo limithli hada arrinkan oo kale fawskan weyn falyacmal ilcaamiluuna dadka shaqaynaya u soo shaqaysteen arrinkaas nacimadan iyo fawskan dadka caamiliinta adduunyada si ay aakhira u helaan adduunyada waa shaqadu laakiin xagga shaqo ma jirto camal la samaynayo xagga ma jirto adduunyada u soo kasbaday adhalika khayrun nuzulan am shajaratu zaqum markii laga soo waramay dadkii aan jannada ahay iyo wixii lagu karaabeeyay oo la siiyay adeega ay haystaan iyo sida lagu shaqaynayo barwaaqada ay ku jiraan baa waxa la barbar dhigayaa dadka aan naaxa sida quraanka ku soo marnay ilaahay markuu u leeyahay adhalika khayrun arrinkaa laga soo waramay oo jannadan iyo wixii ku jiray miyaa wanaagsan nuzulan xagga martisoorka iyo degitaanka am shajaratu zaquum mase shajaratu zaquum shajaratu zaquum ma naqaanaa tafsiir meel maxaa waa geed ka baxaysa fi asl aljahiil anaga magac dhabid hadda muu keeni karaa maba tegin baa jannadii maxaan ka naa mana naloo sheegin laakiin magacaasay leedahay magac marka siisa lagu dayna calama marka waa geed baas magac kale ma hayo iyo waxa ku laqbay waa geed baas geed balaaya oo maaratay cunitaankiisa iyo wixiisa dhan dadku ay ku dhigtoonayaan alunaarkaaw adhalika khayrun nuzulan jannadan iyo wixii laga soo sheekeeya miyaa khayr badan xagga deganaanta iyo martisoorida waxaan dadka cabitaan iyo cunitaan iyo nikaax iyo waxay ku haysteen aan soo marnay miyaa martiqaadka iyo siismada ku khayr badan am shajaratu zaquum mase shajaratu zaquum geedka la yidhaahdo oo naarta ka baxaysa shajaratu zaquum marka maxay tahay inna jacalnaaha ilaahay wuxuu yidhi waxaan ka dhignay shajaratu zaquum fitnatan balaayo iyo imtixaan lidaalimiina gaalada waa lagu ibtilayay waa lagu imtixaanay innakum thuma innakum ayuha adaaluuna almukadibuun la aakiluuna min shajarin min zaquum famaaliuuna min halbutuun geeddaas caloosha ka buuxinaysanaan fitnadeeda marka waxa lagu sheegay dadka gaalada ah markii la yidhi geeddaasaa jirta wamaa jacalna ru'ya allatii araynaaka ilaa fitnatan linnaasi washajarata almalcuunata fi lqur'aan geedda lagu sheegay qur-aanka lagu lacnaday geeddaas lacnadan oo qur-aanka lagu sheegay oo lagu cabsi geliyo wanukhawifuhum fama yaziiduhum ilaa tugyaanan kabiir suuratu lisraan kusoma waa lagu cabsi geliyay markaas ay yidhaahdeen waaba la yaab la yidhaahdeen geed ka soo baxaya dab iyo naar dhexdiisa sidaa suuragal ku noqon macquul ma fidmadu waa fidma inay rumayaanay ahayd ilaahii aan soo marnay geedkan min ashajari alakhdari naaran geliyey ma meeshaan kusoo bixi ilaahi الله امتحان مرقي سيد ملائكة الله امتحان وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا 19 ظلمت عليها 19 سيالي طوال ملائكة جوتان مركز إسلام وينادان وينادان سيالي طوال قليل لها ورأي الله عليه أنت سؤال أنا وأنت كلام سؤال النار شاكدي وارقى ما يصدق وافقي امتحان هل ملك ما أنا وحي رحت إسلام إلي كرا أيضا حبلي تضبي طوال ملك مركز إبن الله حوك ربوه غاية أنت سؤال أنا وأنت أنت سؤال لنا هوشي وحلوه بيتهو الأدمير حوك وحلوه ملايين ما شعر ما شعر هيدا أو دمار marka geedan waa imtixaan oo inay yiraahdeen geed naar ka soo baxaysa oo aan gubay suuragal dhamaan fidmada halkaas inna jacalnaaha shajaratu zaqum waxa ka dhignay fitnatan lidhalimi dadka dhalimiinta aan balaayo uga dhignay imtixaan lagu imtixaano qaarkood waa yiraahdeen marka loo sheegay غير شجرة الزقوم تمرت إيا وإلى ذن برعبا سبرا إمام تزقب وكذا القاصر زقوم كذا وكبتر مرك اختبار إيا امتحان ضدك نبي محمد رمينا إيا أما بيننا إيا لغو امتحان إيا كساكرت ولغو شعبي قرانك إنها جيداس شجرة الزقوم وشجرة جيد تخرج كصباح عيسى في أصل الجحيم جحيم هذا نار اللي هذا أصل كيد كصباح عيسى تريد هذا قرارك وهو سيد صباح عيسى قلت يصلح سبحان الله يوجس نبي الله إبراهيم وحيطيبنا إن شاء الله دب قرارة الشريان baa inta la dhaxgeliyay oo lagu tooray ah ilaahay ila qunaaya nar kuuni bartan salaam maxay ilaahay abuuray naarta waa makhluuqa nabi ibraahim ilaah abuuray hataabana hataab bas ma jirta dhaxgel ayuuna wax la yaabayaan geed ka soo baxay meesha waxaana soo raad ilaahay kuma socdaan awood rabbaani ku socdaan oo aad ka karin adoo إنها شجرة إنها أيضا شجرة وبيت تخرج كصباح عيسى في أصل الجحيم نار الجحيم هذا أصل كذا يقول كذا بلعها وبحيرة يفيد كذا يداس كأنه واحد أمر عيسى رؤوس الشياطين شياطين تمرحيده شياطين بالوش به هذه جرنا على يقيني شيء لا يقانه باوح الله أكيسيا شيء لا أخذ شيء لا أخذ باوح الله أكيسينا يا قف شيء كلا لا يقانه هذا الأولى مديها كالأسف طمع أسف مرقوا أقوال يقانان حلو يقانا بيسي طمع هذا المرقوا على واجيسي وعلى قفك عسير لم يضيح فلان كالبدري ضيح عمره يا أفريد طبنات وافتيك الجزائل يولي يقرزا ووجدنا طائح شيء واضح عمرك شيء قال مجهولك وأن لا أقونا هذا الغبرة كان الله كما بالعكس رؤوس الشياطين قف أركي المجد أمر هي إضطة يا رب يقول دنباب لكن ذلك هو حيث سورة إستان وحق الله إفالحهم شيطان الكريم ورأيته وحق شياديو بلاي لباسه وفق الله إيابه كان جانب مدي يسيره يهي ورأيته كان هو شيطان شيطان مي أكيد وحق سبحانه لو تيرينه وحق ونأسنه ملايكة لو تيرينه عن صامر ناكتي ملكة markii ay ku yiraahdeen haweenkii kale ku eedeeyeen wax yiraahdeen ma aha bashar إن هذا إلا ملك كريم ملك ما يعرفه لكن وناك با ملك آماش الله وناك قاسي أشبه كما هو حمانتي بالعكس ضلعها قيداس أبح إذا في ديره شجرة زقومك كأنه واحد أم ليس رؤوس الشياطين شيادين تملح يده أم ليس سيدا الله كهانا يو الله لبسانا يو الله نحا يو فالحمد فالحمد اللي هو شبهي وإنما شبهها برؤوس الشياطين وإن لم تكن معروفة عند المخاطبين لأنه قد استقر في النفوس تلك النفوس ذوحة كسبنا هذه أن الشياطين قبيحة المنظر أرجو ذا قوله ساسا رقائس ملايكنا وراء سنتها ساسا رقائس فإنهم أيهم لآكلون منها أهل النار فيه إنهم أهل النار فيه لآكلون وكأون أيهم منها جديرة الزقوم فمالئون منها وكبوا حنيان البطون على الله كبوا حنيان وكدر جيان جيداس أيضا ولبا أيضا سنيان لكن وكو خصيه ما لا يوفق ذلك فإنهم أيضا أهل النار لآكلون منها جيداس لكعون يانا امتؤوا فمالئون وحكبوا حنيان منها جيداس البطون على الله كبوا حنيان يدا ارق خن فوش خن بدن كده اي و خودن سلاخين يا ارقيده يا ريح ديده او كو قسمين ماله و بحثان ما جرتو ليس لهم طعام الا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع دا جنا حكمه ترى ما انا مارتي لو ما عيلايو ثم مركا كبعدي إن الله هو إليه عليها النار تكر كذا جيت كاس يعني عليها على شجرة الزقوم مرك على شكب الحيان لشوبا برح إليه من حميم بيبير بيبير وقرون أي الله ترى يا من على شكب الحيان الغاق مرك هو حنا وباين سماء وسيد الجير كلوا واشربوا وصعبا شراب كمرك واكر بيه قليل ودرجة قليل قطن بيسا بغلق كاري أنا أساس قياس كرنا لكن قياس قياس مال من قام قياس وسقوا ماء حميما فقطع أمعاء من الإعراض الجرين كفدال كبحيا وإعلمات ثم إن الله إليه عليها على شجرة الزقوم كركيرا الله شعوبا برح من حميم بيض بيلا وقرون أي الله قدر يا شجرة الزقوم ما لا قرأت القرآن في الشاغل سديد إيا وحاس عرم تكبحي أهل نارك أبي الله قلت إذا ثم إن مرجعهم ما شاء الله عبنا يا مرجع هذا إلى الجحيم وجحيم ما شاء الله عرنا يا نارك ثم إن مرجعهم مرجع هذا يلا بشد هذا لا إلى الجحيم وأهالي يطوفون بينها وبين حميم آن نقص كوريا مرب مالا لقين مرب مالا لقصة كوريا جدا إنهم ألفوا آباءهم ضالين سلامك محل ابو ابا المريه انهم ايغ الف وحي هلان اباءهم ابيالكودي ضالين ايغ لوسن او فهم ايغ يهرعون وحلو ددجنيا على اثارهم ابيالك راسكود بي كدغدغيانو كاسي كدينيا وكو نبي فدحاي ميل بدن اما انبياده إنا وجدنا أباءنا على أمة وإنا على أثارهم مقتدون أما مهتدون طبعا يا أنا وحليين أبيال كامل طريق من الراعي وحور ربابا أبيال كامل إننا قال لحي زمان وإنهم لا يسدوننا عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. إنهم أيضوا الفو وحي هلان آباءهم أبيالكو ذي ضالين ألوصل مركز الرائع أيضا واحد دليل يحجوا عن كل رائع. فهم أيضوا على آثارهم أبيالك الرائع وذي بيوه رؤون لودة الجريم. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين. إلا نغو الرمي أمدي التغي بديدود إنا اللوم سنايين لومتان كاسنا وحامارتي ووحناي حقي بي ديدين أنبيدي الله صدر بي خلافين أو أي مارتي رأوايين. ولقد حقيقة ضل قبلهم كوا قريش هرتوذا وحالومي أكثر الأولين تذكي وراء انتو ربطنا. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون صمرا وإن تدع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ولقد ضل قبلهم كوان هرتو دوحا اللومي أكثر الأولين بطي وراب بديدود بادي بي آيان مرك إلهي وحلو ذا جيان أو إلهي يالكرا إقرب إقان. ولقد حقيقة أرسلنا فيهم وملاها صروحا كسو الدرين لحدو ذا منذرين كسو الدكتة وحق أشاكتة بادي ذا أشاكتة يجالك يقال لماذا. ولقد حقيقة أرسلنا فيهم لحدود وحقوصة الدرني منذرين رسول الدكتان فانظر فيري كيف صدى كان أوها هذي عاقبة المنذرين كوي اللوجي غي إربتو صدى نغطب الخيري إربتو الوحي نغطب بابا يهلا إلا ورأي وين بيدي. فانظر فيري كيف صدى كان أوها هذي عاقبة المنذرين كو اللود دي ريبتودي مرادي مخالفتي رسوشا يا بينتودي اي كو تاغمن او كلا با وايين ولا هلاغي مؤمنتنا ولا بداديه الا عباد الله المخلصين اله ادوماديسا المخلصين الا صافي الا نوغي او ايغو عذاب تاس ولا بداديه اما الا عباد الله المخلصين ayagu ilaadadooda saafi yahay oo barax tiro aan shirki iyo kufri iyo gaalnimo ku darin. Walaqad naadana nuuhun falanicmal mujibuun waxaa la bilaabay marka qisaskii anbiyaada markii laga soo waramay dadkii hore inay wadada xaqa ka lumeen duuduub ahaan bay ahayd. Hadda laakiin si mufassala oo faafaasan haba koobnaadan meelaha qaarkood baa wax laga bilaabay Nabiyullaahi Nuux alayhi salaam iyo waxa uu kala kulmay qoomkiisa oo beeninta ah dad yar ay rumeeyeen asagoo ugu cimri dheeraay oo dacwada ku jiray 950 sano. Intii ka horeysana dadku waa fiicnaayeen kaana naas ummatan waaxidatan tawxiid bay ku taagnaayeen. Laakiin nabi Nuux markii la soo diray waxa loo soo diray inuu baabiyo xumaantaas dadka ay bilaabeen oo shirkiga iyo asnaam caabudida. Nabi Nuux markaa taariikhda anbiyaada rususha Ilaahay soo diray waa nabigii koobaad oo dad loo soo diray. Aadam iyo anbiya badan baa ka horeeyay laakiin rasuulka loo soo diro asaga ugu horeeyay ulul azmigana waa nabiga ugu horeeyay asaga iyo maaratay nabi ibraahim nabiyullaahi muusa nabiyullaahi ciisa iyo nabiyana cali sallallahu calayhi wasallam shanta ulul azmiga ah. Marka taariikh dheer u leeyahay yaani waa aabihii labaad ee dunidan aadam ku soo xigay asaga nabi ibraahim ku sii xiga xagga faraca ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ولقد حقيقة نادانا نوح نبي نوح نو دواقي بوير الهي فلنعم وحنعم لهذا المجيبون بدك أجيبه المجيبون جمع وقلقمك إلهي تعليم فلنعم المجيبون أما يجيبنا ما كنا نعمله نحن إلى هذا نبي نوح قصة الدواح يربى يروج داب على صقابي لكن وح كل حجرا إنتاس إن بدنا صار مرمي أو قوم كيس إسلام مره مرق على قبته جبدي مرق أكق وصي أو يرفع دعاء ربه وأني مغلوب فانتصر هكذا صلاته ولا أدري ما قد عوديسي إلى ولا يعتقد إجرجع ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر أجيبتي سعلي فول دون كان أريد إيه ما رأيت محيك الرمي إيه وحي ما رأيت زوج الله يبدي حيوانات كنوع كسك قرصن بالله ولقد حقيقة نادانا نوح نبي نوح فانو نادية من الواقي مرتي قوم كيسي وكالقوصي فلنعم وحن نعمل هذا المجيبون كوي أجيبي وإلهي أجيبي ونجيناه نبي نوح وبدبادني وأهله أهل كيسي الراعي والرميي نوان بدبادني حقا لك بدبادني من الكرب كربدي يشددي إباطدي العظيم وينيك وحي دوفانتي بي استبصدي إنا لما تغل ماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية ما كسر البدباد وعلى قبل بادي قام كيسي لما اعتدت ايكو هايين بين انتي ايا بكي ايو جيستان ايكو جيستان وعلى قبل بادي ولقد ونجيناه نبي نوح لام بدبادي وقال له الاهل في الراعي ويلكيسكم اجره ايا سلام تيلا من الكرب العظيم كربدي وينات وملكي يا ارت بيها استبصدان بلغ بدباديه وجعلنا وحنكيا لذريته نبي نوح عرورتيسا هم ايغو الباقين كو ادويه كو هاد تفيرتي يو ترنكي دمبه و هو نوقدي نبي نوح بدكيس اسادت كو اخترسان لاندي كلا ولا بابيه وجعلنا ذريته نبي نوح عرورتيسا وحنكا دغناي هم ايغو الباقين هو ادويه كو باقي نوقدو هاري عرورتي نبي نوح ماشي كو هرتي انت كلا وا تكتي وتركنا وحا او تغني عليه نبي نوح كركيس في الاخرين بدكي دمبه وحان او تغني امان وناغسن بار او تغني انا وناغ يا خير كو شيغان وعلى مارت شيخ الأنبياء والمرسلين ومارت نكاس شيخ إمام كعه وقوأه رضيه خصوشي لصدر أبن وتركنا عليه نبي نوح وحنو قتقني في الآخرين ضدك الدنب أمان ونكسن بانو قتقني وإلهي وباقي علي يعني مارت هذا الكيسي إيو وركيسي سلام النبت قليو وحكس لك بدادو مكروهات إيو وحمارتي لغل ابتضاء على نوح إنها أهات النبت قليو داس في العالمين عالم فقن سلام على نوح في العالمين يعني وباقي إيو تركنا عليه في الآخرين الوطن وسلام على نوح في العربي نبت قليو أيام مارت النبي نوح la salaamaya caalamka dhan hadal wanaagsan ama wanaagsan ay maartay dawaaqto dhan iyo umadaha dhan bay ku salaamay inna anagu kadalika sidaas loo abaal mariyo nabi nuux iyo dadkii raaciba najisi u abaal marineyna al muhsirina dadka ilaahay baacadiisa iyo cibaadiisa hagaajiyay muhsin waxaana soo maray ihsaanku waa maqam ka sareeya islaam iyo iimaan waa nabi markii la weydiiyay wuxuu maartay u sheegay inuu ihsaanku yahay an ta'budallaha ka'annaka taraahu fa in lam takun taraahu fa innahu yaraak waa maqam ihsaan inna allaha ma'a alladhina taqaw walladhina hum muhsinun inna anahu kadhalika sida nabi nuux loo abaal mariyay baa najzi u abaal marinayna almuhsiniina dadka ixsaanka ku sameeya cibaadada iyo daacada alle ayagana sidaasaa war fiican looga tagayaa innahu nabi nuux min cibaadina addoommadeena ayuu ka mid ahaay almu'miniina eena rumeeyey muwaxidiinta ah oo ilaahay rumeeyey innahu min cibaadina almu'miniin addoommadeena na rumeeyuu ka mid ahaay uma intaa dabadeed aqraqnaa waxaan qarqinay haafinay maashaynay oo bii ku qarqinay alaakharina ku aqra ilaa sayada doontii lagu badbaadiyey intii hartay laakiin oo qoomkiisi beenisay bii bay maarta ku halaagsameen uma aqraqnaa alaakhariin waxaan qarqinay maashaynay oo haafinay alaakharina kuwa dambe wax ka haray oo magac iyo xusitaan iyo raad midna ma jiro saasaa ugu halaab wa inna min shiicatihi la ibraahim wallahu a'lam.